بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بعض الناس اليوم وفق الإعلانات المعروفة أن مسلسلا سيعرض في رمضان يحمل يعني اسم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقائمون عليه يقولون إن لدينا فتوى شرعية بهذا، فهم في هذه الدعوة صادقون، لديهم فتوى شرعية بها من بعض أهل العلم المعاصرين، لكن الذي نراه نحن والعلم عند الله أن مثل هذا العمل لا يجوز، ولا يجوز أن يؤتى برجل لا يعرف عنه الصلاح البتة، لا يجوز أن يؤتى برجل يعرف عنه الصلاح أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل النبي أو أحد من الصحابة، فكيف يؤتى برجل لا يعرف عنه الصلاح البتة فيمثل أدوار الصحابة؟ وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمل في أنفس المسلمين والمسلمات مكانة معروفة مجمع عليها لا يرتاب فيها أحد، فليس الناس في شك في عمر حتى نقول إننا نسكت بذلك فرضا، فالمسلمون مجمعون على جلالة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ومثل هذه الأعمال يخشى أن تزيل هيبته، لأن ما يعرف بالصناعة الترابية لا بد أن يتخللها شيء من هذا، وإن هذا الذي سيمثل دور عمر ودور غيره من الصحابة قد يكون قد استقر في قلوب الناس والعالم صورة سيئة عنه قبل، فيصبح الناس يخلطون ما بين إذا ذكر عمر يتذكرون عنه، ولو لم يكن معروفا يخشى ذلك أنه يمثل أدوار إلى غير ذلك من الفاسد التي لا يمكن حصرها، لكنني أقول ما أمين الله به لا أرى أن يقام عمل مثل هذا، ولا أن يمثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه أن هيئة كبار العلماء في بلادنا وأن الأزهر الشريف كلاهما يرفض أن يمثل أحد من الصحابة خاصة العشرة